وعلى أبصارهم غشاوة وعلى أبصارهم غشاوة وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ولهم عذاب عظيم ولهم عذاب عظيم ولهم عذاب عظيم ولهم عذاب عظيم ولهم عذاب عظيم ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا يخادعون الله والذين آمنوا يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يخدعون إلا أنفسهم وما يخدعون إلا أنفسهم وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا فزادهم الله مرضا في قلوبهم مرض في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا في قلوبهم مرض في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا فزادهم الله مرضا فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون ولهم عذاب أليم ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض لا تفسدوا في الأرض لا تفسدوا في الأرض لا تفسدوا في الأرض